لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين. أناخ بكم الشرف الجود؟ قالوا يا رسول الله وما الشرف الجود؟ قال فتن كقطع الليل المظلم، رواه ابن حبان. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام شبه الفتن في اتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة السود بالنوق المسنة السوداء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يذبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ويل للعرب من شر قد اقترب من فتنة عمياء صماء بكماء. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ويل للساعي فيها من الله يوم القيامة، رواه ابن حبان. قال حذيفة رضي الله عنه والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه، رواه ابن حبان. بل الساعة أيها المسلمون لا تقوم على الناس حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس ذاك إلا من شدة البلاء. وسيأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال، وهو أعظم فتنة على وجه الأرض. قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله بأبي وأمي مما ذاك؟ قال مما يلقون من العناء والعناء، مما يلقون من العناء والعناء. بل قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. قال الإمام الأجري رحمه الله معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. وأعظم سبب لظهور الفتن أيها المسلمون الجهل بدين الله ومخالفة سنة رسول الله، وهي سمة آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. القتل متفق عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، رواه البخاري. والهرج القتل، وما ذلك إلا لفشو الضلال والانحراف بين الناس، حيث يكفر بعضهم بعضا فيستحلون دماء بعضهم بعضا. وسبب ذلك أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. والفتن أيها المسلمون إذا وقعت طاشت معها العقول والتبست فيها معها الأمور وجاءت معها البلايا تفور، فهي كقطع الليل المظلم حتى يقتل الرجل فيها جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه ويقتل أباه. فقال الصحابة عليهم رضوان الله متعجبين من هذا الفعل سبحان الله ومعنا عقولنا. قال صلى الله عليه وسلم لا، ألا إنه ينزع عقول أكثر ذاكم الزمان ويخلف لهم من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وفي رواية حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: وضع الله في هذه الأمة 5 فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة تموج كموج البحر، يصبح الناس فيها كالبهائم، أي لا عقول لهم. نعوذ بربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إذا كان نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام قد بيّن أمر الفتن وجلّاها، فكذلك بيّن علاجها ودواءها، فنحن أمة تركنا على المحجة البيضاء والجادة الواضحة، فما من فتنة ستأتي إلا وفي السنة مخرج منها ونجاة من شرها. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من الفتن عموما وباجتنابها أبدا، وجعل السعادة في ذلك، وأمر بالفرار منها، وأمر من أدركته بترك التحرك فيها ولزوم البيوت، وأن يكون المرء مقتولا لا قاتلا، وحتى على اتخاذ الغنم للفرار بها في الجبال عند الفتن، وأمر بالاجتهاد في العبادة والانشغال بها عند ظهورها، وأمر بكف الألسن وكف السلاح، والصبر على الأثرة والجو، ولزوم الطاعة والجماعة في كل حال، ونهى عن التفرق والتحزب والتشرذم، كما أمر بالتمسك بالسنة، وحذر من الخروج عنها ومخالفتها، وحث على لزوم التؤدة والحكمة، وأخذ الرأي من الأكابر وأهل التجربة، وجعل البركة في ذلك، وحذر من التطرف والتشدد، وجلى أوصاف الخوارج، وبالغ في التحذير والتنفير منهم لعظم ضررهم وضلالهم، وبين أشراط الساعة وما سيكون بين يديها من فتن عظام، وأرشد إلى ما يجب فعله للسلامة من شرها في هدي واضح بين وسنة غراء جلية، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا ينحرف عنها إلا مخذول. فحذار حذار يا مسلم من أهل الفتن والتلبيس وأهل الضلال والتحريف، إياك إياك وشبه الظلام وزبالات الأفهام. في العلم الصحيح نجاة، وفي السنة المستقيمة عصمة، وفي لزوم الطاعة والجماعة مخرج من كل فتنة. وإن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ألا وإن الطريق قد بين، ألا وإن الجادة قد وضحت، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء،